الآن أصبحوا في الثانوية وهي ملتزمة، بيت أهلها ضيق جدا، وهي لا ترى أنه يجب عليها أن تتغطى عنهم، وهي لا تستجيب لي عندما أقول لها إنها أجابت ماذا علي وملا. أولاد خالة ليسوا من المحارم لا إذا كانت أرضعتهم خمس رضعات فأكثر، كل واحد أرضعته خمس رضعات فإنه يكون محارمها بسبب الرضاعة، أما مجرد التربية تعطيهم من الطعام ونحو ذلك ليس من صدرها هذا لا يترتب عليه محرمية، فهم أجانب وليس لها بمحارم، وعليها أن تتحجب عنهم إذا بلغوا من حين الخامسة عشرة أو إذا بلغوا قبلها، وليس لها أن تظهر شيئا من بدنها لهم، بل كلها عورة عنهم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول إذا وقع الإنسان في الفحشاء هل هذا الخطأ مكتوب عليه أم أنه من الشيطان؟ لا يقع في ملك الله شيء إلا وقد كتبه الله، لكن كونك أن تطيع الشيطان لا يعني هذا أنك معفى فتحتج بالقدر وتقول هذا مكتوب علي. الإنسان مطالب بعمل الصالحات وترك الفواحش والمحرمات، فإن خالف حوسب، والإنسان لا يعرف ما هو المكتوب عليه قبل أن يقع. وأنت أيها الإنسان إذا وقع منك شيء لا اختيار لك فيه فلا إثم عليك، عفية عن الإنسان إذا كان نائما أو كان مجنونا أو كان صبيا تصرفاته، أما إذا كان بالغا عاقلا مستيقظا فإنه يؤاخذ بكل تصرفاته. فليس للإنسان أن يشرب الخمر ويقول أنا مكتوب علي أني أشرب الخمر، ثم يقوم ويذبح ويزني ويفعل فواحش، لأنه هو الذي ذهب واختار الخمر. لكن لو أن إنسانا أمسك الخمر ووضعه في فمه وأدخله إلى جوفه فلا ذنب عليه. وهذه المسألة يقع فيها بعض الناس الذين لا يفهمون معنى القدر ولا معنى المشيئة. الإنسان جعل الله فيه عقل وجعل له إرادة واختيار، ليس كالبقرة ولا كالثور، هو جعل فيه عقل يميز فيه الأشياء ويتحمل فيه الخطاب ويعرف فيه الحلال والحرام والأمر والنهي، وهذا تشريف للآدميين وتكريم لهم لأجل أن يتحملوا الخطاب الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينئذ إذا أنك عرفت أن هذا الأمر ممنوع وعملته فأنت ارتكبت خطأ، أنت مؤاخذ لأنك تعرف النهي و انتهكته. إذا أنك أمرت بأمر وتركته فأنت مقصر ومهمل ومتهاون ومؤاخذ بهذا. إذا تركت الصلاة في المسجد فأنت مؤاخذ، لماذا تركتها وأنت تعرف أنها واجبة مع الجماعة؟ هل تقول هذا مكتوب علي وأنا بنام ما نبرح للمسجد مكتوب علي أني ما رح المسجد؟ أنت تدري عن المكتوب، لكنك تدري أنك مطالب أن تذهب للمسجد، وتدري أن من ذهب إلى المسجد فله ثواب، ومن ترك الذهاب فعليه عقاب. تدري أن من سرق أنه معتدي وعمل محرم ويترتب عليه إثم، وهكذا. فليس للإنسان أن يسأل هذا السؤال، وإلا فإن نسأله نقول هل تترك الطعام وأنت جائع وتقول أنا مكتوب علي إني ما آكل؟ ما أحد يعمل هذا. الذي يعمل هذا يقول عنه الناس إنه مجنون، كل يا فلان لا تموت، وإذا جاء سوف يذهب يجري بسرعة ويذهب إلى البقالة أو إلى المطعم أو يتكلم على أهله، لماذا تأخر الطعام، لماذا لم تحسنوا صنع الطعام، وهكذا. فلماذا فيما يتعلق بجوفك لا يكون فيه شيء في نظرك مكتوب عليك، وإنما لابد أن تعمل بالأسباب وأن تعرف الصح من الغلط والنافع من الضار، وفي أحكام الشارع لا تعمل هذا. يجب على الإنسان أن يتفقه في دينه، وأن يعلم ما هو المطلوب منه شرعا، وأن يعلم أن الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت لك مشيئة والله تعالى له مشيئة، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وأنت أيها العبد مطالب بالعمل على وفق مشيئتك بالمنهج الصحيح الذي جاءك من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول ما حكم التطوع السعي بين الصفا والمروة بعد انتهاء الإنسان من العمرة؟ نقول لا يشرع للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة إلا في النسك من حج أو عمرة، وليس هناك تطوع في السعي، وإنما التطوع بالطواف بالكعبة فقط. ربما يرد إلى ذهن بعضكم ما معنى قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شكرا عليم. وما يقول ما معنى ومن تطوع خيرا؟ فالجواب هو أن الصفا والمروة كانت في الجاهلية عليها أصنام وضعها المشركون، وكانوا يعبدون تلك الأصنام، فلما أن الإسلام جاء وجاءوا حجاجا تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة لأنها كانت من أعمال أهل الجاهلية الذين يعبدون إساف ونائلة، جعلوا على الصفا إساف وعلى المروة نائلة وهي أصنام. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسعون بينهما وأهل الجاهلية كانوا يعملون ذلك عبادة للأصنام، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أنها ليست من أعمال الجاهلية وإنما هي من مناسك الحج التي جعلها الله شعائر. فمن حج البيت أو اعتمر فلا إثم عليه ولا لو ولا عتاب عند السعي بينهما. قالوا هذا في حج الفرض وعمرة الفرض، لكن إذا أن الإنسان حج تطوعا أو اعتمر تطوعا هل أيضا يسعى؟ فجاء قوله ومن تطوع خيرا فإن الله شكر. يقول هل يجوز جمع الصلاة بمسافة 10 كيلو؟ لا ما يصح. مسافة الترخص برخص السفر هي 85 كيلو تقريبا، مسيرة يوم وليلة للإبل فيما بين مكة والطائف طريق السيف. أما 10 كيلو فلا تعتبر مسافة قصيرة. Thank you. يقول أعطاني والدي عددا من النقود أضعها في المساجد أو في مساجد القرية أو القريبة وصرفت جزءا منها، فما الحكم؟ نقول غلط وخطأ واعتداء وخيانة للأمانة، والدك وثق فيك واعتبرك تقوم مقامة في إيصال هذه الأموال على الوجه الذي أراد والدك، يلزمك المبادرة إلى وضعها فيما أوصاك به والدك وعليك التوبة لأنك خنت الأمانة. هذا يقول ما الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ المخلصين يعني المختارين والمصطفين الأخيار، والمخلصين أي المخلصين في العبادة، عبادتهم لله خالصة. أبعد عن جهاز شوي، يمين ولا يسار؟ فالمخلصين أي الذين يخلصون عبادتهم لله بحيث لا يكون فيها شيء من الرياء ولا النفاق ولا الشرك. يقول ما الفرق بين إبليس والشيطان؟ إبليس علم على أبو الشياطين الذي وقع منه الفرية والموقف الذي مر بنا، والشياطين يشمل كل ضال مضل من الإنس والجن، فشياطين الإنس وشياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا يقول ما حكم الإنسان الذي يصوم ولا يصلي؟ هذا عنده الدين عبارة عن عادات وتقاليد وليس عبادات، فهو يصوم مع الجمهور مع الناس ليس تعبدا لله، لأن الصلاة هي الركن الثاني والصيام هو الركن الرابع، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. والإنسان يسأل أول ما يسأل يوم القيامة عن الصلاة، فإن نجح فيها سئل في البقية، وإن رسب ما يحتاج سؤال في البقية. قد قال عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ومن ضيعها فهو بما سواها أضيع. يقول وكذلك الذي لا يزكي، نقول كذلك الزكاة بعد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلا يأمر بالزكاة إلا إذا أنهم استجابوا للصلاة، فإذا لم يستجيبوا للصلاة لا تأمرهم بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج. هذا سائل أو سائلة يقول إن له أقارب بنات أدعوهن إلى لبس الحجاب، ولهن قريبة تحتجوا بحديث أسماء وتقول إنه صحيح وصححه الشيخ الألباني، ماذا أرد عليهن وأقنعهن؟ حديث أسماء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى عائشة وعندها أسماء، فقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هاء وهاء، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث فيه خالد بن دريد، وهو فيه انقطاع بينه وبين عائشة، فهذا الحديث فيه ضعف لوجود الانقطاع في سنده. ثم انه لا يقوى على معارضة ما كان عليه الواقع من حال الناس عندما نزلت عليهم آيات الحجاب. تقول عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن وشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كانت النساء يرخين مروطهن ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، تغطي وجهها كله وتترك محل عين واحدة والعين الثانية مغطاة لتعبر بها الطريق حتى لا تقع في الحفر. وعائشة رضي الله عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشف. وهذا تطبيق عملي من نساء الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، والآيات الواردة في هذا واضحة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. وقال في آخرها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر الزينة ثلاث مرات، المرة الأولى زينة الظاهرة وهذه لا يمكن إخفاؤها، ولهذا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولم يقل ما أظهرن منها. فالمرأة لا تستطيع إخفاءها، وذلك كالطول والبدانة، المرأة لا تستطيع أن تمشي على ركبها إذا كانت طويلة، ولا تستطيع أن تضغط على نفسها تكون نحيفة بدلا من أن تكون سمينة، هذا متعدل. لكن تلبس ملابس واسعة وسميكة وساترة لكامل الجسم، ولا لوم عليها ولا إثم عليها فيما وراء ذلك. أما ما يمكنها إخفاء فليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار ما يوضع على الرأس، فإذا ضرب بها جيب غطى ما بينهما، هذا هو جيب، وإذا ضرب الخمار به معنى هذا أنها غطت ما بينهما. ثم نسأل سؤال يعرفه أبسط الناس، أيهما أزين، صوت الخلخال ولا وجه المرأة؟ الله تعالى جعل صوت الخلخال زينة ويحرم على المرأة أن تضرب برجلها ليعلم صوت خلخالها، حتى أنها لا تتحرك شهوة الرجال نحوها. فهل يسوغ لعاقل أن يقول وجه المرأة ما هو بزين؟ المرأة توصف بالحسن والقبح من تقاسيم وجهها، فيقال فلانة جميلة وفلانة غير جميلة، فهل يسوغ لأحد أن يقول ليس من الزينة؟ هو مجامع الحسن. وإذا كان الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فإن هذا متعين على المرأة أن تغطي وجهها ويديها أيضا من الزينة. وأما كون بعض المشايخ رحمهم الله وعفى عنهم قالوا بهذه الأخوات، هذا ليس غريبا، لأن كل جواد له كبوة، وكل بني آدم خطأ، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يؤخذ قول فلان ويترك قول من هو أعلم منه وأقدم منه وأعلى منه في معرفة صحيح الأثر وسقيمه. يقول هل كان الشيطان عليه لعنة الله في الجنة حال وسوسته لآدم وزوجه؟ نقول نعم، ولهذا أهبطهم الله تعالى من الجنة، أهبطهم جميعا، قل نهبطوا منها جميعا. يقول ما حكم قراءة البسملة في الصلاة جهرا؟ الأحاديث الأصح الواردة هي أن الإنسان لا يجهر بالبسملة، إنما يقرأها سرا، ما ورد في أحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وورد في حديث صحيح الجهر بالبسملة، لكن الأشهر هو عدم الجهر، فلو جهر الإنسان لا يؤاخذ ولا شيء عليه، لكن الأفضل عدمه. يقول هل يجوز للإنسان الجلوس في المسجد إذا دخلت وصليت ركعة واحدة وهي الوتر؟ نقول صلي ارتحية المسجد قبل الوتر، إذا دخلت المسجد أدي تحية المسجد ثم صلي الوتر. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرض غالب ما يطلق على الأركان بمعنى الركن، وهو ما كان جزء الماهية ولا يتصور شيء بدونه. وأما الواجب فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويمكن جبره بحسب موقعه. فواجبات الحج يمكن تجبر بدم، وواجبات الصلاة تجبر بسجود السهو، وعما الأركان فلا بد من الإتيان بها، لا يمكن جبرها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.